هنا القاهرة. تعال نتبادل المكان، نحن نستمع وأنت خلف الميكروفون. قدم ما لديك، قل ما يحلو إليك، ودعنا نرى ماذا ستفعل في محطة إذاعة في أقل من ساعة. إنها الإذاعة التي أنشأها لك مهرجان المنوعات، محطة إذاعة في أقل من ساعة، محمد فؤاد، منال العارف. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع ضيف جديد ومحطة إذاعية جديدة. أسبوعيا يعرض مهرجان المنوعات للبيع محطة إذاعة، ولكن بشرط أن يكون امتلاكها ليوم واحد فقط. مستمعين الأعزاء، يسعدنا أن يمتلك محطة اليوم الشاعر الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي. أهلا بسيادتك معنا فن. أهلا وسهلا أستاذ محمد. حضرتك حتمتلك محطة إذاعية، يا ترى حتسميها إيه واخترت الاسم ده ليه؟ أولا حسميها راديو القرية، لأنه حتى الآن يعني أنا بعتبر أنه لا يوجد راديو للقرية، ولما كانت القرية تشكل يعني أكثر من ثلثين شعبنا، فأقل شيء نمنحه لهذا العدد الضخم من المنتجين المصريين الحقيقيين، وهم الفلاح المصري العظيم، أن يكون له محطة إذاعة، ويشرفني أن أهديها له. داني حالي يا بوي من حالك، وهواك من صوف هواي، وقرالي يا بوي ما قرالك، حبيت وهجر نظامي، لوعاني حليوة وزين، ونجيب البخت منين، بتاعتي تهنى العين، وانا اقول له يا حسين سلامات على حسبي وبادي قلبي يا ابوي. الشاعر الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، يا ترى شكل اللحن المميز لمحطة القرية هيبقى ازاي؟ المقدمة الموسيقية الأغنية تحت الشجرة وهيبة. راديو القرية لصاحبه عبد الرحمن الأبنودي يقدم الفن الشعبي. في برنامج الفن الشعبي هذا اليوم سيداتي وسادتي، يسعدني ان انا اخذ يعني بعض الظواهر الفلكلورية، ولا مؤاخذة يعني بقول لكم الفلكلورية، طبعا انتم مالكوش دعوة بالحكاية الكلام المجعلص اللي بيقولوه الافنديات، لكن اغانيكم دي هي اصدق من عبر عنكم. الغنى اللي بتغنوه على النوارج وورا السواجي وتحت الشواديف وفي الحصاد وفي الزرع، وفي الواقع انتوا ما خلتوش حاجة، ما دهنتوهاش بالغنى وما طلعتوهاش بالانشاد، وانا ليا عليكم عتاب كبير قوي، ان انتوا زمان كنتوا في كل لحظة من لحظات حياتكم بتغنوا، دلوقتي الكاسيت بيغني بدل عنكم، والتلفزيون سكتكم، وما تصدقوناش احنا في اغانينا ولا في مسلسلاتنا، احنا افنديات بناكل خبز من ورا صنع هذه الاشياء، وبندعي ان احنا نعرفكم وان احنا نعرف نغني لكم، ما تصدقوناش قوي، احنا طول عمركم انتوا المعلمين واحنا التلاميذ. لكن حكاية انه القرى الان خلت من الشاعر الشعبي اللي كان ينزل فيها مثلا ويغني الملاحم العظيمة العربية بتاعتنا، ليه؟ لان دلوقتي في شرايط للشعراء الشعبيين بتجيبوها تحطوها في الكاسيت. ده طبعا يعني مسألة مريرة جدا، لان هذه الاشياء كانت بتستقر في ضمائر الناس وكانت بتشكل وجدانهم. فانا اتمنى منكم ان تعودوا مرة اخرى للنظر في اغانيكم القديمة، وانكم تحبوها تاني من جديد، وانكم تغنوها تاني اثناء العمل، لان ده يعني انتوا كأنكم عاوزين تحسسونا بالذنب، وكأن احنا ارتكبنا جريمة لما قطعنا التواصل او الخط اللي بينكم وبين الحضارة السرية الملغزة والحقيقية للشعب المصري وبالذات الفلاح، لانه حامل هذه الحضارة. انا اصلي فلاح واحب الارض وانهارها، انا اصلي فلاح احب الارض وانهارها، واحب اشوفها انا الليل وانهارها، واحب اشوفها انا الليل ونهارها. دي ارض جنة وبحر النيل انهارها، دي ارض جنة وبحر النيل انهارها. الأرض عايزة الفلاحة والنشاط والجد، حافظ على الأرض زي العرض وبداية، هي حياتي وهي الروح وبداية، حارب عشانها حارب عشانها بكل سلاح وبداية، وأطرد عداية من الأوطان وانهارها. عمل ينفعك ويعم على غيرك، اعمل عمل ينفعك ويعم على غيرك، وارضى بنصيبك ولا تطمع في مال غيرك، وإذا عطاك ربنا اعطف على غيرك، خلي نشاطك سلاحك يعني شوف عملك، واكسب بشرفك ولا تهمل في يوم عملك، وإذا نمت بدري تقوم بدري على عملك، واوعى تقول إن عملك يعمله غيرك، وإذا نمت بدري تقوم بدري على عملك، واوعى تقول إن عملك يعمله غيرك. ما زلنا نقدم برامجنا من راديو القرية، وبعد ثواني قليلة سوف نقدم لكم برنامجا جديدا بعنوان طفل القرية. طفل القرية. لا شك أنه الاهتمام دائما بطفل المدينة، وحتى اللعب التي تقدم لأطفال المدينة، والغناء والتمثيليات والمسرحيات هي كلها بلهجة أبناء المدينة ومن أجل طفل المدينة في الواقع. ولكن هذا شيء غير مقصود وغير معني به حرمانكم أنتم شخصيا من هذه الفنون، لأنه أنتم أطفال وأطفال عبقرة في الواقع، يعني كلنا كنا أطفال قرية. وأنا دايما أقول أنه على طفل المدينة أن يحسد طفل القرية. إحنا أيام ما كنا أطفال لا كان عندنا الأتاري ولا كان عندنا اللعب المتقدمة، كنا بنجيب الطين ونشكل منه لعبنا، كنا بنجيب جريد النخل أو بوص الذرة والبلح والأشياء ونعمل الجمال ونلاعب ده ونعمل الترانين ونعمل، يعني لنا كان ألعبنا اللي احنا اخترعناها واللي تدل على عبقرية حقية، وهي عبقرية طفل القرية. ثم أن طفل القرية يتميز عن طفل المدينة في شيء مهم جدا، وهو أنه طفل عامل. يعني الولد بيجلع هدوم المدرسة يمكن من على الباب، وبعد دقايق يبقى فلاح في الغيط مع أبوه. ولذلك فلأنه يعني أنا دورت لكم على أغاني لأطفال القرية ما لقيتش، فاسمحوا لي أن أنا أقدم لكم غنوة طفل القرية النهاردة. طبعا مش هغنيها، لكن أنا هقولها لكم وبعدين أنتوا إيه ممكن تدوروا تعملوا لها لحن وتغنوها. الأغنية اسمها النخلة، بيغنيها طفل بيقول: عمري ما طلعتش نخلة. عمرك ما طلعتش نخلة؟ عمري ما طلعتش نخلة، مع إني شفت في سني أطفال مش أكبر مني طالعين بطريقة من غير ما بتحلم زيي إنها تبقى عصفورة تضرب بجناحها وتعلى وتحط على الجريد. انا شفت ولد صغير طالع بطريقة تحير بسرعة بسرعة بسرعة زي القطر الحديد، هو بيطلع وانا شايف، انا شايف لكن خايف مع اني واقف بعيد. نفسي انا اطلع نخلة وانزل بطريقة سهلة زي الولد الصغير وحصل الجريد، واجيب البلح الوردي املابه جيبي ويدي، ادي البلح في مكانه وانا دينه في مكاني لسه واقف بعيد، وبيني ححلم تاني اني ابقى عصفورة تضرب بجناحها وتعلى وتحط على الجريد. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد اهاليها. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزه تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزه تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها بزرع ورد صحريها، واشوفك بتعمر فيها بزرع ورد صحريها، وبتكون مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد اهاليها. تكبر في عنايا وتوفي الندر اللي عليا، انا عايزك تكبر في عنايا وتوفي الندر اللي عليا. و أشوفك يا ابني للمجد سابقني، أشوفك يا ابني للمجد سابقني، ومعاك أحرار عمل ابني وبعمل أجراف راس بلدي. أنا عايزك تكبر يا ولدي سيداتي سادتي. لازلنا نواصل البث من محطة راديو القرية لصاحبها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي. شاعر وقصيدة. أيها الإخوة في القرية المصرية، هذا الشاعر الذي أقدمه لكم اليوم اسمه صلاح جاهين. وصلاح جاهين لم يعش حياة الريف، ولكنه كتب شيئا جميلا عن حياتنا وعن الفلاحين. هو في الأول كتب قصيدة قال: القمح زي الذهب بينادي شرشرتك، وزرعة القمح مستنية منجرتك، وجاموستك الحلوة يم المسجة وبجرتك، لازم لهم حضن ولا اتنين حشيش أخضر، وتاخدهم الدار وتتعشى في منظرتك. وبعدين الفنان صلاح جاهين قعد مع نفسه وقال لك: قمح ايه اللي زي الدهب؟ قمح اللي زي الدهب ده يقولوا اللي بيكتبوا موضوعات إنشاء في المدارس بتوع الهواء العليل والنسيم البليل. هل الفلاح اللي بيزرع القمح اللي زي الذهب ده شايفه ذهب؟ وشايفه بالجمال اللي شايفه أنا بيه ابن المدينة؟ الكلام ده مش مظبوط. لازم الواحد عشان يكتب قصيدة عن القمح لازم يحس معاناة الفلاحين اللي زرعوا القمح. فراجع نفسه وقال لك: القمح مش زي الذهب. بعد ما قال القمح زي الذهب هناك قال لك: لا، القمح مش زي الذهب، القمح زي الفلاحين، عيدان نحيلة جدرها بياكل فطين، زي اسماعيل ومحمدين وحسين ابو عويضة اللي جاسة وانضرب علشان طلب حفنة سنابل ريها كان بالعرج عرج الجبين. القمح زي حسين يعيش ياكل فطين، أما اللي في القصر الكبير يلبس حرير، والسنبلة يبعت رجاله يحصدوها من على عود الفجير. فصلاح جاهين في هذه القصيدة شبه الإنسان الفلاح النحيل بعود القمح، يأكل طين ويعطي سنبلة، أيضا الفلاح يأكل اللا شيء ويعطينا إحنا الحياة، والمستغلين زي ما بيبعتوا يحصدوا السنبلة أو ياخدوا السنبلة من على هذا العود، أيضا من الممكن أن يقتطفوا عمر هذا الرجل وحياته من على عوده النحيل. تحية للفنان صلاح جاهين. والآن أيضا أحب أن أقدم لكم أغنية كتبها الفنان الراحل صلاح جاهين ولحنها سيد مكاوي وغناها الفنان محمد أنديل. استلهم فيها صلاح جاهين روح الأساطير والحواديت بتاعتنا بتاعت القرية، اسمها حدوتة. حدوتة حدوتة، لو كنت ست الحسن والجمال يكون أمير أحلام غرامي أنا، لو كنت ست الحسن والجمال يكون أمير أحلام غرامي أنا، لجول الحدوتة في الدلال وأنا آخر الحدوتة ليا الهمال. دقت عليك الباب كتير، رد الصدى وقال يا أمير ما بينكم البحر الكبير. دقت على الباب في الإيدين، رد الصدى وقال لي يا زين بينك وبينها بلدين. أنا قلت لو بيني وبينها السماء مغرم بها وهي كمان مغرمة، وأنا آخر الحدوتة ليا لهنا. لو كنت ست الحسن والجمال يكون أمير أحلام غرامك أنا. لو كنت ست الحسن والجمال يكون أمير أحلام غرامك أنا. نكول الحدوتة في الدلال وأنا آخر الحدوتة ليا لهنا. طويل ولا ليا غير قلبي دليل، عطشان يا ميا سلسبيل حالي يا ست الحسن حال، ارخي شعورك الطوال وديني من حر الجبال. وان ما لقيت عندك لقلبي دواء لعشق عيون الشمس وهو الهوى. لو كنت ست الحسن والجمال يكون امير احلام غرامك انا. لو كنت ست الحسن والجمال يكون امير احلام غرامك انا. لكأول الحدوتة في الدلال وانا اخر الحدوتة ليا الهنا. ايها الاخوة، نواصل للبث من إذاعة راديو القرية لصاحبها عبد الرحمن الأبنودي. بيتنا الجديد ولا القديم؟ زمان كان الفلاح المصري لا يغادر قريته يمكن ويموت، إلا لو راح المدينة مثلا لأنه له قريب في المستشفى، أو القطر كان واحد مثلا، أو كان يركب القطر علشان يروح السويس فيركب الباخرة يروح يحج يعني. وده طبعا عادة كان بيحصل في آخر العمر على ما يقدر يلقط قرشينات الحج. اللي أنا لاحظته أنه بعد هذه الهجرة للبلاد العربية، على ما يبدو أن المباني اللي بنتها الناس برا شغلتهم يعني جدا يعني. يعني طبعا معروف انه في القرية بيت العمدة هو اكبر بيت مثلا، فالناس اللي راحت لمت القرشانات قررت ان يكون بيتها اكبر من بيت العمدة واهم من بيت العمدة، فبنوا يعني هدوا البيوت الطينية القديمة اللي كانت ضراوة في الصيف ودفى في الشتاء، وبنوا غابات من المباني الاسمنتية. وفي الحقيقة أنا يعني لاحظت ورحت يعني دخلت في وسط الناس وشفت أن هذه المباني غير صالحة على الإطلاق للحياة فيها في القرية المصرية، وأن الناس بتبات براها أو يرشوا السطوح بالمية ويباتوا فوقيها خالص، إنما داخل الغرف نار الله الموقدة. طيب إحنا دلوقتي القرشنات اللي بعنا بيهم أعمارنا إزاي هانوا علينا نرميهم في شوية الأسمنت دول والطوب؟ طيب يا سيدي، بنيت انت دلوقتي البيت الاسمنت الثلاث ادوار، بتعمل به ايه يعني؟ لا عندك حتى مكان لمواشيك اللي كنت بتحطها، ولا انت تقدر تنام في غرفة من هذه الغرف رغم انك انت زمان كنت بتنام وتكفل اوضتك عليك وما تحسش بالحر. وكنت بتعمل السقوف من الجريد ومن انصاص النخل، شجر النخل، وكل ده كان بيدخلك هوا ويدخلك طراوة. النهاردة انت باني بيت هو عبء عليك، يعني انت شايله بطوب وبأسمنت وبخرسانت كله على كتفك وما انتش مستفيد بيه، والفلوس دي ربما لو انت زرعت بيها ارض واشتريت بيها ارض كانت يعني اغنتك، انما انت ده انت بعت الارض او رهنتها علشان تجيب القرشين دول اللي تهد بيهم بيت جدك وتبني بيه هذا المبنى الخرساني القاسي جدا. يا إخواني، هناك مباني تصلح للمدن ومباني تصلح للريف، وأجدادنا ما كانوش هبل ولا عبط لما اختاروا هذه المواد عبر التاريخ وعبر يعني التجارب العديدة علشان يعرفوا انه ده افضل انواع المساكن لهم. حتى الجبب اللي بنوها بالفتحات بتاعتها، شوف انت لما كنت تنام تحتها الظهر مثلا، شوف احنا لما بننام في الجامع شوف الهواء والطراوة اللي بيجيبوا، انما احنا جينا عملنا زينا زي ناس المدن. طب دكم يقدروا يشتروا تكييف هواء، يقدروا يجيبوا مراوح، يقدروا يجيبوا، انما احنا بنينا ده وشكلنا ما كانش حلو، احنا داخلين بالمراوح من المطارات وكانت الناس بتترج علينا. وانتوا فاكرين طلع ان اللي اترجوا علينا دول معاهم حق، وطلع ان احنا اللي غلطانين. اقعد لي يا اخويا فوق في البلكونة بتاع. طيب وبعدين، ما انت برضو لما بتجي تنام بتحط كنبة قدام الباب وتنام في الشارع. فانا عايز اقول يعني انه دايما الفلاح المصري كنا احنا نتعلم منه الحضارة والتجربة، ولكن اللي انا شايفه ان الفلاح المصري اخطأ باختياراته السريعة الهوجاء الجديدة، فهو الآن يدفع ثمن ذلك. يا نجمتين اتطوروا على سطح بيتنا ونوروا بيتنا الصغير لاختراني، أبو الستاير برتقاني. يا نجمتين اتطوروا على سطح بيتنا ونوروا فاتح شبابيك ويصطاد النسمة، النسمة النيل النعسل مبتسمة. فاتح شبابيك ويصطاد النسمة، النسمة النيل النعسل مبتسمة. بيتنا الصغير الجديد اهو ده اللي باين من بعيد، كأنه خال على خد النيل، كأنه كلمة قالها الليل. يا نجمتين اتطوروا علشان تشوفوا منظره، بيتنا الصغير الاختراع النخل بيرقص حوالينا. فينو فينو بصوا بصوا داك منه، عشان النخل هناك حتى مش باين غير نصه. بصوا بصوا ضحك في وش السماء ضحكة أمل متنغمة، الضحكة طرحت لبلاد واللي بلاد دور عالباب. عارفين بنيته ازاي ازاي ازاي؟ تعالوا بينا اقول لكم واعمل لكم براد الشاي. خطيت على كل مكان في الارض وصاحبت الليل والويل والبرد، رحت وجيت علشان البيت البيت، وجمعت فلوس واديني بنيت. بنيت اخضر لون عيون حبيبتي، وفي بابه علقت قلبي يا حبيبتي. بنيت اخضر لون عيون حبيبتي، وفي بابه علقت قلبي يا حبيبتي. يا نجمتين اتطوروا علشان تشوفوا منظره، بيتنا الصغير الاخضراني، ابو الستاير البرتقاني. يا نجمتين اتطوروا علشان تشوفوا منظره، بيتنا الصغير الاخضراني، ابو الستاير. ما زلنا نواصل ايها السادة المستمعون بس أنا من راديو القرية لصاحبي عبد الرحمن الأبنودي. يا أخوانا عيب ما يصحش. أيها الإخوة في القرية المصرية، ما يصحش يعني يبقى ابن عمي ما يعرفش يقرأ ويكتب وأنا فلان، فلابد من أن احنا من الجانبين، يعني من جانب المتعلمين ومن جانب غير المتعلمين، أنه يتخلق عندنا الحافز الكبير اللي يخلينا نعقد صلة من أجل القضاء على عدو الأمم الأول اللي اسمه الجهل. الجهل بصراحة أقسى من المرض وأقسى من الفقر وأقسى من كل هذه الأمراض. اللي مش متعلم لازم يزعل، واللي متعلم لازم يزعل، لأنه تلات أرباع بدن الأمة مش متعلم، وأنه آن الأوان أن نجد طريقة لأن نتواصل، لأن اللي عنده يدي اللي ما عندوش، اللي متعلم يدي اللي مش متعلم. ايه يعني فيها؟ لما المتعلم يدي 6 ساعات في الاسبوع مثلا، ساعتين ساعتين ساعتين لفصل دراسي، عيب ان احنا مش عارفين يعني نتنظم في تنظيم هائل وندخل هذه الحرب ضد الجهل. اجمل حاجة في الدنيا انك تقرأ كتاب، اجمل حاجة في الدنيا انك تقرأ اسمك، اجمل حاجة في الدنيا انك تقرأ جواب جاي لك من اخوك او اختك اللي في الغربة. الجميل جدا انك تقدر تكتب جوابك بنفسك وتحافظ على اسرارك وحيث لا يعلم احد بمكنوناتك وما تريد ان تبوح به، انك تمضي على ورقة رسمية لازم تبقى عارف اللي فيها ايه، انك تقرأ الجورنان وتناقشه ويبقى لك وعيك ويبقى لك موقفك ودورك. طبعا يعني انا ما احبش الدعوة الاخلاقية، يعني ما احبش اقول يا اخواننا ما يصحش يكون كده، الافنديات في القرية علموا اللي مش متعلمين، لا ده مش هيجيب نتيجة، انما لازم خطة من الدولة تضع كل واحد فينا في مكانه في نوع من التجنيد الاجباري لنا جميعا، ضريبة معلمتنا مصر وضريبة محطتنا في هذه الاوضاع، ناخد بايد بقية شعبنا لكي نخرج جميعا للنور. جاية بقلب حديد وعيون غيطانية، غنيوة للحلاوة، غنيوة البلدي، بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي بلدي. فايتة يا ست الكل، زرعوا طريق الفل، دقيتي عالشارع بازينة دقيتي عالحارة، ضحكتي نوارة، دقيتي عالابواب فتحت لك الاحباب، دقيتي عالشقة دقة فتحت لي الرقة، ونغني للحلوة نصمرانية بلدي، جاية بقلب حديد وعيون غيطانية، غنيوة للحلوة، غني والبلدي، بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي بلدي. من البحر شلنالك، من نجمي جبنالك، جبنالك فوانيس وعروسة ويا عريس وحبايب العيلة، شالوا الفرح شيلة، فتحت باب البيت يا ام الحارة اختارة يا حلوة تعمر بيك الحارة، ونغني للحلوة الاسمرانية بلدي، جاية بقلب حديد وعيون غيطانية، بلدي بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي بلدي. ما زلنا نواصل أيها السادة المستمعون بسنا من راديو القرية لصاحبي عبد الرحمن الأبنودي. يا بلدية تجوش نضحك سوا. هذا البرنامج هو فيه يعني نكتة واحدة يعني الحقيقة مش نكتة ولا حاجة. هو أنا ليا كان ولد صاحبي كده كان كويس خالص وقريبي يعني وأنا تعلمت منه كتير في القرية ويمكن أنا مدين له بأنه علمني العوم وعلمني طلوع النخل وعلمني إزاي أصطاد يمامة بالفخ وكان عجيب يعني خبرته بالحياة واسعة مع أنه كان جدي يعني. إنما كان لما يشتري البطيخة يأكلها بقشرة. قل له يا محمد يعني ما كيف يعني تأكل البطيخة يعني بقشرة يعني البطيخة دي معمولة عشان تأكل اللي جوه وترمي اللي بره. قل لك والله أنا لما رحت اديت القرش للراجل كانت البطيخة بقرش. لما اديت القرش للراجل ما قاليش إن ده تمن اللحمر اللي جوه. ومن نكته المشهورة إنه كان يقابل الراجل يقول له مالك؟ يقول له ماليش. يقول له ما لما مالكش مالك؟ فيعني كان شخصية مرحة وجميلة وأنا يعني أقدر أقول أنه مثل هذه النماذج ربما هي اللي خلتنا شعرة واللي خلتنا نبدع إبداع إنساني وله صلة بالناس وبالشعب المصري. على فكرة أنا كل يوم بتفرج على الكروبات بتاعت الرواية بتاعتك. والنبي والله دي هايلة تجنن. عجبتك؟ أوي أوي أوي أوي. فين أهل البلد يجي يسمعوا؟ نفسي تقول الكلام ده لعم الشيخ سالم. مش معنى عمك الشيخ سالم؟ اصلا هو اللي مربيني من صغري. بس على فكره بقى هو العمي ولا حاجه. الله ايه اللخبطه دي؟ اصله متجوز امي وعندنا في البلد اللي يتجوز امي أيوة. اقول له يا عمي. اي حد يتجوز امي اقول له يا عمي. عمي عمي عمي عمي اهو عم الشيخ سالم ده راجل جاهل كده تصوري عايز نعه جنب الارض وراعي الانفار وهي بتنقي الدوده ولا بقى لا بفهم في الدودة ولا نيلة. أنا طول النهار قاعد تحت جميزة كبيرة أكتب على طول النهار تبصم تبصم تبصم. أنا أبري الإلام الكوبية وهي تبصم. وبتبصم على إيه؟ على أرضها اللي بيبيعها عمي. هو عمك بيبيع أرض أمك؟ أصله بيحافظ على مصالح أمي وعندنا في البلد اللي يحافظ على مصالح أمي أقول له عمي. أنا طردوني. طردوك؟ يا حرام. ليه يا محفوظ؟ أصل العيد اللي فات ده العيد اللي فات رحت اشتريت جزمة كريب وجوز شراب من الحلوين من أمات أستك منه فيه ده. أنا لبست الشراب من هنا والبنات اتهملت في البلد من هنا. سلام. أستك بقى أستك منه فيه بقى. أستك منه فيه حاجة غريبة على البلد عندنا. طول عمرنا في البلد نلبس الشراب ومن فوق الاستك نيجي نقلع الشراب وبعدين نقلع الاستك ده سلت على طول كده. استك منه فيه بقى واشده كده ويلسعني اشده ويلسعني اشده ويلسعني اشده ويلسعني. طب وتشده ليه؟ عشان يلسعني. الشاعر الاستاذ عبد الرحمن الابنودي، بعد حضرتك ما قدمت برامج محطة راديو القرية، يا ترى شكل لحن الختام لمحطتك هيبقى ازاي؟ والله اغنية ايضا استلهمتها من الفلاحين لان هم يقولوا انه كل النباتات تطيب على الشمس ما عدا المانجا بتطيب على ضوء القمر، ولولا انه الفلاح العبقري علمني الحكاية دي ما كنتش يعني اقدر اقدم لهم الحدوتة اللي داخل الغنوة دي. كان فيه ولا بلد مالوش بلد غير عين حبيبته المخلصة. دف العمل سارع الامل سابه من الخيل والعصا. كان فيه ولد مالوش بلد غير عين حبيبته المخلصة. دف العمل سارع الامل سابه من الخيل والعصا. اماله بارق من العرق. اماله بارق من العرق. دفع العرق عقد وحلق والحب من ثال انتصى. الشاعر الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، اسمح لنا بعد ما حضرتك قدمت برامج محطتك الإذاعية راديو القرية إن احنا نعود مرة أخرى للإذاعة الأم برنامج العام. بعد أذنكم اقتطعنا منكم هذه الدقائق، لكن بنشكركم أنكم جعلتونا نتواصل مع جمهور القرية من خلال راديو القرية. في الأسبوع القادم إن شاء الله يمتلك هذه المحطة ضيف جديد. لكم منا أحلى الأمنيات وأرق تحيات مهندس الصوت علي عبد العال. محطة إذاعة في أقل من ساعة. موسيقى دكتور جمال سلامة، محمد فؤاد، منال العارف.